نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. وبإذن الله تعالى سوف نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ورحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. بارك الله فيكم وأثابكم الله على بركة الله. نبدأ هذه الحلقة بما بعث به أحد الإخوة المستمعين الكرام عبر جوال البرنامج، يسأل عن معنى قول الله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا بفضله وإحسانه يوالي الخيرات على بعض عباده، قد قال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وهذه النعم أراد الله عز وجل أن يختبر العباد فيها، هل يشكرون الله عليها بحيث ينسبونها إلى الله وتعترف قلوبهم بأنها من عنده ويصرفونها في مراضيه سبحانه وتعالى، أم يكفرونها فلا يؤدون واجب الشكر حولها، ويكون ذلك من أسباب زوال النعم. فمن شكر الله على نعمه فإن الله جل وعلا يزيده من هذه النعم، كما في قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن شكر الله على نعمه رضي الله عنه، كما قال تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم. وقد ذكر الله جل وعلا في هذه الآية أنه لا يغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي لا يزيل ما يكون عند الإنسان من نعم حتى يزيل الإنسان شكر هذه النعم وينقلب من الشكر إلى ضده. ومن أمثلة ذلك المال والصحة والعلاقة الحسنة بالآخرين، وما يؤتاه الإنسان من منصب أو من شهادة أو نحو ذلك، فهذه نعم ينعم الله بها على بعض عباده، فمن شكر الله على هذه النعم زاده ووالى له الخيرات. وأما من كفرها بأن يجحدها ولا يعترف بأنها من عند الله عز وجل، أو بأن يصرفها في غير مراض الله، فهذا مؤذن بزوالها وتغييرها، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقوله ما بأنفسهم يشتمل أولا على ما في القلوب من اعتراف بنعمة الله وفضله، ومن عبودية الله عز وجل بعبادة القلب، ومن ذلك أن يستشعر أن الله يراقبه ويطلع عليه، ومن لعدوه الشيطان أي مجال في صده عن تلك العبادات. فمثلا يؤدي صلاة الجماعة غير ملتفت إلى مشاهدة الناس له، وإنما يلتفت إلى اطلاع رب العزة والجلال عليه. وقد قال تعالى:

فالأخلاق التي لا علاقة لها بالحياة الزوجية لا تذكر عن الخاطب. وهكذا لا بد أن يلاحظ أنه إذا أمكن التعريض والتلميح فلا حاجة للتوضيح والتصريح فيما يتعلق بعيوبه. فإذا جزم بأنه لا يصلح زوجا لهذه المرأة التي خطبها قال فلان لا يصلح لكم، ولم يحتج إلى تعداد صفاته غير المرغوب فيها. والأمر الثالث أن يلاحظ في هذا أن يكون من ينقل له الحديث ويتكلم معه لا يذكره للآخرين ولا ينقله إليهم، فلو قدر أن السائل عن الخاطب سيقوم بنقل حديث ذلك المستشار في الخاطب فحينئذ يعتذر منه ولا يذكر له حاله. أثابكم الله ومتواصلين معكم ومع أسئلتكم في الشريعة المباركة. ومن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نرشد الناس وأن نعلم الخلق سنته صلى الله عليه وسلم، فنكون من الدعاة الذين يدعون إلى التزام هديه وطريقته في سائر حياة الناس. ومن مقتضى محبته صلى الله عليه وسلم أن نسعى إلى جعل الناس يقتدون به، وخصوصا من لنا به صلة من القرابة والأبناء ونحوهم، فهذا هو الأثر الصحيح لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما صرف شيء من العبادات له فهذا ليس من محبته صلى الله عليه وسلم، بل هذا من مخالفة نهجه وطريقته. وهكذا التقرب لله بعبادات لم يأتي بها هذا النبي الكريم من أنواع البدع التي هي فعل عبادات لم تأتي عنه صلى الله عليه وسلم، هذا كله ليس من محبته صلى الله عليه وسلم. كيف لا وقد قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أثابكم الله ولازلنا معكم ومع أسئلتكم أيها الإخوة والأخوات. هذا أبو فيصل من الرياض يسأل عن القرآن الكريم، يقول هل يجب على كل مسلم أن يحفظ القرآن الكريم أو شيئا منه أم يكتفي بالسماع فقط؟ القرآن العظيم سبب من أسباب الهداية، وهو طريق النجاة إلى الله جل وعلا. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والقرآن سبيل لنجاة العبد في الدنيا والآخرة. وإذا كان الأمر كذلك فينبغي بالعبد أن يوليه اهتمامه باستماع آياته، كما قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وكذلك بالاهتداء به والسير على طريقته، كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وكذلك يتقرب المؤمن إلى الله جل وعلا بتعلم هذا الكتاب تلاوة وتدبرا لآياته وأخذا للأحكام منه، وكذلك يتقرب إلى الله بتعليمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن الحقوق تجاه هذا الكتاب أن نحفظ شيئا من آياته مما نقيم به صلواتنا، كما قال تعالى فقروا ما تيسر من القرآن، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر من القرآن. وقد جاءت النصوص بالترغيب في حفظ هذا الكتاب وبيان الأثر الجميل لحفظه، فحفظ الكتاب طريق إلى العلم، كما قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وهكذا ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. ولذا يحسن بالعبد أن يكثر من حفظ ما استطاع من كتاب الله عز وجل، ويقوم بتكراره وترداد آياته لترسخ في قلبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن، هو الذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يسأل بارك الله فيكم ويقول: حكم الصلاة بلا إقامة. الصلوات المفروضة يحسن بالعبد أن يقدم بين يديها الأذان والإقامة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أذن فإن كل من سمع أذانه شهد له يوم القيامة. ولذا رغب في أن يرفع الإنسان صوته بالنداء. وقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. ولذا يحسن بالإنسان أن يقدم بين يدي صلاته المفروضة الأذان والإقامة ليحوز الأجور المضاعفة المرتبة على ذلك. وليست الإقامة ركنا في الصلاة ولا شرطا فيها، فمن صلى بدون إقامة صحت صلاته، لكن يكون قد فوت على نفسه أجر الإقامة. والنداء للصلاة والإقامة من فروض الكفايات، فإذا كان في البلد من يقيم الأذان ومن يؤدي الإقامة فإنه لا يتعين على من سواه أن يؤديها، ولكن يستحب له ذلك ويرغب فيه للأجور المرتبة على هذا. أثابكم الله. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم في حكم صلاة الاستخارة بعد العصر، وهل هو وقت منهي؟ جاء في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة وليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. الحديث. فدل هذا على أنه ليس للاستخارة صلاة مستقلة، وإنما يؤديها الإنسان بعد أي ركعتين من النوافل. ومن ثم فنقول: إذا كان الإنسان سيؤدي صلاة من ذوات الأسباب بعد العصر كتحية المسجد أو سنة الوضوء أو نحو ذلك من ذوات الأسباب، فلا بأس أن يقول دعاء الاستخارة بعد تلك الركعتين. وأما إذا كان المرء لن يفعل صلاة من ذوات الأسباب فلا يخصص الاستخارة بصلاة مستقلة بها. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك وتهياتك، جزاك الله خير الجزاء، كما أسأله جل وعلا للمستمعين الكرام أن يكونوا موفقين في كل أمورهم، أسعدهم الله وبارك الله لهم في جميع أمورهم، وأدر الله عليهم أرزاقهم وتولى شؤونهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين، وأن يكونوا من أسباب الخير والهدى والتقى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء. وفي الختام هذه التحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي